السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طب النهاردة هنبتدي مع بعض نكمل في المحكم والمتشابه. خدنا المرة فاتت نوعين من أنواع المحكم المتشابه، النهاردة هنتكلم في النوع الثالث. النوع الثالث ده بيقول لك الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، والنوع ده مداره على الآية بتاعت آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الآية شوفي بيقول لك إيه، إن القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى في القرآن في آيات محكمات محكمة وفي آيات متشابهة. محكمة يعني معناها واضح جلي، مجرد ما أي حد يقرأها يفهم معناها. هن أم الكتاب زي إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلام واضح ومفيش فيه أي إيه مشكلة في عدم فهمه، أول ما يتقرأ تفهمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأحل الله البيع وحرم الربا، حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. كل دي آيات أول ما الواحد يقرأها يفهمها، مش محتاج لتفسير ولا حاجة. دي أم الكتاب، دي نوع من أنواع القرآن، آيات محكمات واضحة بينة لا خفاء فيها جلية، وأخر آيات تانية متشابهات لما بتقرأيها لا مش عارفة معناها. طب بتعملي إيه؟ نرجع للتفسير. التفسير ده بتاخديه منين؟ زي ما انت خدتي في الاول خالص، التفسير بيبقى فسره النبي صلى الله عليه وسلم، سواء تفسير القران بالقران او القران بالسنه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه اخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، والتابعين اخذوه من الصحابه، يعني هو اساسي من يعني اللي فسره النبي صلى الله عليه وسلم. ف هنا بنقول يبقى اللي مش هيتفهم او معناها خفي، بحيث ان انت اول ما بتقرأيها من اول وهلة كده ممكن ما تبقيش عارفة معناها، ولكن الراسخين في العلم اللي هم بقى بيعرفوا التأويل والتفسير اللي هم بياخدوه عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فدول بقى اللي بيوضحوا ايه المعاني بتاعة المتشابهات دي اللي هي الآيات اللي مش واضح معناها. عشان كده شوفي بيقول لك ايه، فأما الذين في قلوبهم زيغ، اللي في قلوبهم زيغ بقى وعايزين الفتنة وابتغاء تأويل القرآن بغير ما أنزل به، دول مين بقى؟ دول اللي هم في قلوبهم زيغ، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء ايه؟ الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون إيه؟ آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب هنا بيديكي أمثلة على المتشابه، يعني احنا خدنا كده آيات في المحكمات. طب متشابه زي إيه؟ بل يداه مبسوطتان مثلا. أول ما حد يقرأ يا جماعة يعني الآية دي أو يسمعها الله، والله عز وجل له يد. الله، هي تشبه يد البشر؟ يبقى دي هنا عشان كده بنقول متشابهة، محتاجة تفسير. مين اللي هيفسرها لنا؟ الراسخين في العلم. وخدوه منين؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ النبي فسره للصحابة، والصحابة نقلوه للتابعين، وهكذا. يبقى الراسخين في العلم يبتدوا بقى يوضحوا لنا، بل يداه مبسوطتان كل الايه؟ بل يداه مبسوطتان. هنقول ان الله عز وجل له يد، وكلتا يديه يمين، ولكن نثبت الصفه لله عز وجل، ولكن بنقول ايه؟ ليس كمثله شيء. اللي في قلوبهم زيغ بقى، بيتبعوا المتشابه ده، يقولوا اهي يد زي يد البشر، يبقى ما ينفعش، يبقى نعطل الصفه. واخدين بالكم يا جماعه؟ ابتغاء تاويله، تاويله يعني تحريفه وابتغاء الفتنه. واخدين بالكم ليه؟ لان في قلوبهم زيغ، عايزين يضلوا الناس، يتبعوا المتشابه ده. واخدين بالكم يا جماعه؟ لكن الراسخين في العلم يعملوا ايه؟ يردوا المتشابه للمحكم. وان حاجه خفيت عليهم يقولوا ايه؟ آمنا به كل من عند ربنا. هندي امثله، هندي امثله، بس انت خدي، انت خدتي بالك يا جماعه الفرق الضاله عملت ايه؟ اللي في قلوبهم زيغ عملوا ايه؟ اولوا صفه الله عز وجل. لكن الراسخين في العلم يفهموك الايه دي، يقولوا ايه؟ تفسير بقى السلف الصالح الراسخين في العلم اللي هم علماء التفسير اللي هم اخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا ايه؟ بل يداه مبسوطتان، نعم الله عز وجل له يد، وكلتا يديه يمين، وفي نفس الوقت بنحط معاها ايه على طول؟ ليس كمثله شيء. له يد ليست كيد البشر. لكن الفرق الضاله لا شبهه لا عطل، سواء كان مشبهة او معطل، يقول يداه كان يد مثل يد البشر. ده طبعا زيغ في التفسير وفتنه وابتغاء تاويل الايات وتحريفها، أو إن هم يعطلوا إيه صفات الله عز وجل. دي أول يعني آية مدينها لك في المتشابهات. كمان مديكي مثال تاني، أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعض. ليه بقى؟ عندك الآية من سورة النساء، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. موضع تاني أو آية تاني في آية في سورة النساء برضو، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، كل كل من عند الله. الله، يقولوا إيه ده بقى التناقض ده؟ إيه ده؟ القرآن في حاجات بتناقض بعضيها؟ لا طبعا، سبحان الله. يجي بقى الراسخين في العلم يجي يفسروا حاجة زي كده، يقول لك لا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ليه؟ خدي بالك يا جماعه، الله عز وجل خلق الخير وقدره وخلق الشر، وفي نفس الوقت ايه؟ امرك بالخير ونهاك عن الشر. فانت اللي بتختاري، الله عز وجل خلى بينك وبين نفسك، انت تختاري هتعملي ايه؟ فان اخترتي العمل الصالح فالله عز وجل يوفقك اليه. ما اصابك من حسنه فمن الله، توفيق من الله، سداد من الله، نصرة من الله. واخدين بالكم؟ وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت اللي اخترت الطريق ده. واخدين بالكم؟ هو اللي اختار، فمن إيه؟ من نفسك. نفسك اللي قامت بالإيه؟ بالعمل المعاصي، نفسك اللي قامت بالعمل الشر. واخدين بالكم؟ أنت اللي عملت السيئة وأنت اللي جنيتها على نفسك، فتحملها، فمن نفسك. طب وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وان تصفهم سيئه يقولوا هذه من عندي، كل من عند الله. طبعا انتوا عارفين يا جماعه ان يعني هنا الاقدار بتاعه الله عز وجل، في اقدار الله عز وجل، قد يصيبك بمصيبه بابتلاء، واخد بالك؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. الابتلاءات والمصائب كلها من عند الله عز وجل. ليه ايه؟ هل الله عز وجل يبتليك ليضيعك؟ لا، انما يبتليك ليعلي درجاتك. يشوفي ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبقى ان تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله، وان تصبهم سيئه يقول هذه من عندك، من عند النبي صلى الله عليه وسلم. كله من عند الله، الله عز وجل هو ايه؟ هو الذي يبتلي الانسان. انما نبلوكم بالشر والخير فتنه. واخدين بالكم يا جماعه؟ يبقى هنا الايات طالما وضحت بالكيفيه دي خلاص، دي متشابهه. اول ما تقرايها ممكن ما تبقيش فاهمه معناها، لما ترجعي للتفسير لا تفهمي معناها ايه ومين اللي بيفسرها. الراسخين في العلم اللي هم الله عز وجل اثنى عليهم، والراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون امنا به، كل من عند ربنا، كل القران من عند الله عز وجل، نحن مؤمنين به. وبيعملوا ايه كمان؟ بيردوا الحاجات المتشابهه دي للايه؟ للحاجات المحكمه الواضحه البينه، بعد ما يبينوها ويعرفوها تبقى ايه؟ كلها بينه واضحه ما فيهاش اي ايه؟ لبس. ولكن اللي في قلوبهم زيغ بيعملوا ايه؟ يبتدوا يحرفوا ابتغاء الفتنه وابتغاء ايه؟ تحريفه. ليه في قلوبهم زيغ؟ في قلوبهم ضلال، عايزين يضلوا الناس. شوفي القرآن مش عارف ايه، شوفي الآية دي فيها ايه، شوفي مش شوفي. انما يخشى الله من عباده العلماء. يقول لك اي واحد بقى شوف ايه يا الله عز وجل بيخشى من عباده العلماء، الله عز وجل بيخاف. ايه ده ايه ده ايه ده؟ طبعا الراسخين في العلم يا جماعه بيفسروا الايات دي، مجرد ما بتعرف تفسير الايه خلاص بيوضح لك الامر، بتوضح لك الصوره. فدي اللي هي الايه؟ الايات المتشابهات. في برضه هنا مثال تاني، فإن كنت في شك مما أنزل إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. طبعا الظاهر كده الآية إن إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم شاكك في اللي أنزل إليه. طبعا ده كلام مش مظبوط. ليه؟ إن شوفي عندك آية تانية بتقول إيه؟ يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. يبقى إيه؟ أنتوا في شك لكن أنا على يقين منه. لا أعبد اللي أنتوا بتعبدوه، بل أنا أكفر باللي أنتوا بتعبدوه وأعبد الله عز وجل. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، هل جائز على النبي صلى الله عليه وسلم الشك أو يقع منه؟ لا طبعا يا جماعة. خدي بالك في آيات تانية بقى، ما احنا لازم نرد الحاجات المتشابهة دي للمحكمة. ده اللي بيعملوه قولي الإيه؟ الراسخين في العلم وللألباب. شوفي عندك آية، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل الله عز وجل ينبغي له أن يكون له ولد؟ لا طبعا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد، وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن لو بفرض إن الله عز وجل كان عنده ولد أنا أكون أول العابدين، ده توبيخ يا جماعة، ده توبيخ للي بينحى المنحى ده، للي بيقول إن الله عز وجل له ولد. لا ده لو كان لي ولد كنا احنا اول حد نعبده، ولكن الله عز وجل يستحيل في حقه هذا الامر، ولا جائز في حق الله عز وجل. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولد، ولكن من ضرب الامثله. يبقى هنا توبيخ للي ايه؟ للي بيقول ان ايه؟ ممكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد وقع في شك ولا حاجه. لا ده انتوا اللي شكاكين، انتوا اللي دينكم ليس على حق، ولكن ده تحذير وتنديد باللي ايه؟ من منهجهم هم، من منهج الشك اللي هم بايه؟ في حق اللي هم فان كنت في شك مما انزلنا اليك. مين؟ هم الكفار بقى، سواء كانوا قريش او اهل الكتاب، هم اللي في شك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولا يظن ولا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا ايه؟ هذا الامر. شوفي عندك كمان فلا تكونن من الممترين. هل الامتراء يعني جزء يقع في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا يا جماعه، ولكن هنا ان يكون يعني فلا تكونن ممترين، لان انت ممكن مثلا تقولي الايه؟ انت بتعظي الناس، تقولي مثلا يا جماعه لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، يا جماعه بلاش الربا، هل معنى كده ان اللي انت بتقولي له ده هو عنده زنا وعنده ربا؟ لا طبعا، ولكن من باب ايه؟ البعد عن هذا الامر، من باب ان انا بذم اللي بيفعل هذا الفعل. لكن مش شرط، خدين بالكم يا جماعه، التحذير من منهجهم، التنديد اللي هم بيقعوا فيه من شك ومن امتراء، والتقول على الله عز وجل بغير ايه؟ بغير حق. واخدين بالكم؟ يبقى الراسخين في العلم بيعملوا ايه؟ بيردوا المتشابه للمحكم على طول، ويفسروا الايات المتشابهه بالمحكمه، بالواضحه، بالبينه. وان في حاجه ما عرفوهاش ايه؟ يردوها الى علم الله عز وجل. امنا به كل من عند ربنا. لكن يا جماعه اللي هم التانيين بقى اللي في قلوبهم زيف وضلال، لا. لا. يتبعوا المتشابه ده، ياخدوا الايات اللي فيها تشابه ويبتدوا ايه؟ يشككوا في الدين، يبتدوا يخلخلوا العقيده. واخدين بالكم؟ ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل، وما يعلم تاويله الا الله. واخدين بالكم؟ الله عز وجل يعلم تاويل الكون. طيب ده بالنسبه للراسخين في العلم. طب هنا بيقول لك حاجة تانية برضه. بيقول لك إن أنواع التشابه في القرآن على نوعين. التشابه في القرآن، طبعًا خدنا المحكم كده وخلاص، وخدنا المتشابه، خدنا بعض أمثلة على التشابه. بيقول لك إن التشابه في القرآن نوعين. تشابه حقيقي وتشابه نسبي. التشابه الحقيقي ده اللي هو يعني لا يعلم معناه او حقيقته حد من البشر خالص. زي مثلا هنا بيديكي مثال بصفات الله عز وجل. يعني احنا عارفين معنى الصفه، ولكن كيفيتها يا جماعه لا ندركها. كيفيه بتاعتها لا ندركها. يعني اقول لك حاجه، يعني احنا الله عز وجل بنثبت له الأسماء والصفات اللي أثبتها لنفسه، وبنثبت لله عز وجل الأسماء والصفات اللي أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم. هنقول مثلا الله عز وجل سميع. الله عز وجل السميع، ده اسمه عز وجل، وهو سميع، ده من صفة يسمع. كيف؟ لا ندري. الكيفية الإحاطة بالصفة ما نعرفوش، لكن عارفين إن الله عز وجل سميع. كيف؟ هل هو ليه سمع زينا كده؟ لا. ليه ودن وليه لا لا لا لا لا، ليس كمثله شيء. واخدين بالكم؟ الصفة في حق الله عز وجل أو نثبتها وعارفين معناها، لكن الحقيقة بتاعتها لا، ما نقدرش نوصلها، ولا أي عقل يوصلها من عقول البشر. فبيقول لك ده فعلا تشابه حقيقي، لان احنا ما نقدرش نوصل للكيفيه بتاعت الصفه ايه. شوفي هنا، ولا يحيطون به علما، ما نقدرش نحيط بالله عز وجل علم، ولا تدركه الابصار، وهو يدرك الابصار وهو لطيف خبير. احنا يعني لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو لطيف خبير. هنا طبعا يعني في تفسيرين ليها. عائشه رضي الله عنها فسرت الجزئيه دي بان ايه؟ لا تدرك الابصار، يعني لا ترى الابصار في الدنيا. ابن عباس بيقول لك لا، ده معناها هنا الاحاطه. احنا هنرى ربنا عز وجل في الاخره، ولكن لا نحب به. لو يعني طبعا هي جزئيه في العقيده تدرسوها ان شاء الله. يعني احنا مثلا يا جماعه نرى الله عز وجل كالقمر. شوفي انت لما تلاقي القمر ليله البدر شايفاه، واخدين بالكم؟ شايفاه، ولكن مش محيطه بيه، يعني مش عارفه هو ايه، كونه ايه. الكيفية لا ندري، لكن شايفين، واخدين بالكم يا جماعة؟ فهنا الحقيقة نفسها، الكيفية نفسها لا ندري. شوفي هنا حتى بيقول لك الرحمن على عرش استوى، احنا مؤمنين بكده ان الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه بعيد عن خلقه، الله عز وجل لا يختلط بمخلوقاته، واخدين بقى؟ لكن كيفية الاستواء لا ندري، لا ندري، ولكن نثبتها لله، نثبت لله عز وجل صفة الاستواء، ولكن كيف لا ندري، لا ندري. بنقول ايه؟ ليس كمثله شيء، مستو على عرشه بائن عن خلقه، كيف لا ندري. عشان كده لما سئل الامام مالك عن الاستواء قال ايه؟ الاستواء معلوم، كلنا عارفين معنى الاستواء ايه، الكيفيه مجهوله لا نعلمها ولا ندركها ولا نستطيع ادراكها. شوف حتى هيدا ذكرها لك، حتى الاستواء غير مجهول يعني معلوم، والكيفية غير معقولة، أنت يعني تتخيلي، مش ممكن حد يتخيلها يا جماعة، ولا يعني كل حاجة تتخيليها ليست هي، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، والإيمان، والإيمان به واجب، إحنا مؤمنين باستواء الله عز وجل على عرش فوق 7 سماوات فوق ماء، كل ده إحنا مؤمنين به، والسؤال عنه إيه؟ بدعة. لا يجوز السؤال عن كيفية استواء الله عز وجل على عرشه، نحن نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل، ولكن الكيفية مجهولة، ليس كمثله شيء. واسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنهم أن نعتقد ما كان يعتقد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وده يا جماعة يعني عقيدة أهل السنة. طيب ده بالنسبة للتشابه الايه الحقيقي، ده فعلا تشابه حقيقي محدش يعرف. من الحاجات اللي متشابه حقيقي كمان الحروف المقطعة، الحروف المقطعة يا جماعة اللي هي بيبدأ بيها السور دي تعتبر من التشابه الحقيقي. ليه؟ لما تيجي تشوفي في التفسير تلاقي ايه؟ يقول لك الحروف المقطعة دي، يعني بعض المفسرين يفسروها هكذا، يقول لك مثلا أسماء صور، لا ده أسماء الله عز وجل تعالى، لا ده من إعجاز القرآن، لا كل ده، لكن النبي يعني ده أقوال، أقوال علماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر أو ما فيش تفسير للحروف المقطعة. عشان كده الأسلم بالنسبة للحروف المقطعة، لأن ده يعتبر تشابه حقيقي، إن أنت تعملي إيه؟ عدم التعرض لمعانيها، مع العلم بأن الله عز وجل لم ينزلها عبث بل لحكمة، ولكن لا نعلمها. خدين بالكم يا جماعة، الله عز وجل استأثر بعلمه بيها، خدين بالكم، الله عز وجل يعني نزلها في القرآن ولكن لم يرد تفسيرها من النبي صلى الله عليه وسلم. ويسعنا فيها ما يسع الصحابة، ويسعنا فيها ما قال الراسخون في العلم، آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر أولو الألباب، لأن تفسيرها يا جماعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده يعتبر من المتشابه الحقيقي، ده من المتشابه الحقيقي. سبحان الله، اجتهادات علماء، اجتهد أخطأ له أجر، ولكن لا نتبعه على اجتهاده ده، لأن اجتهاده ده معهوش دليل فيه، زي ما قلنا يا جماعة يعني بالنسبة للتفسير احنا بناخد ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بالقرآن أو ما فسره النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بإيه، انتنقل للصحابة، الصحابة نقلوا للتابعين، وصلنا، هو ده بس اللي بناخد. لكن حد يقول في القرآن كده بدماغه بقى لا لا لا لا، يبقى احنا يسعنا ما يسع الصحابة في هذا العلم، دي من التشابه الحقيقي. طب التشابه النسبي ده ايه بقى؟ التشابه النسبي يا جماعة ده بيكون متشابه على البعض دون البعض. يعني ايه متشابه على البعض دون البعض؟ انت اهو درستي تفسير حوالي 4/4 من سورة البقرة، درستي التفسير بتاعها، يبقى مفيش جزئيه من اربع او من الحزب ده الا وانت عارفه معناها. في ناس غيرك ما درستش، يبقى ده يعتبر بالنسبه لها ايه؟ في بعض المعاني هي مش عارفاها. صح؟ يبقى بنقول ده تشابه نسبي. ليه؟ لان هي مجرد ما تفتح التفسير وتقرا هتعرف المعنى ايه؟ سواء بقى كان تفسير السعدي بن عثيمين او ابن كثير، واخدين بالكم؟ فده بالنسبه لها هتبقى ايه؟ تشابه نسبي. ليه؟ لان البعض بيعلمه والبعض لا يعلمه. هيعلمه من ايه؟ من كتب التفسير. واخدين بالكم؟ شوفي طبعا، وهذا النوع يعني بتسألي عنه وبتستكشفي وتحاولي توصلي للمعاني ايه بتاعته، زي ما ضربت لك المثل ده. إن علينا بيانه، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. كل واضح يعني الله عز وجل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. في تبيان واضح، كل الآيات يعني تفسيرها واضح، ما فيش فيه أي مشكلة، بس قد يخفى عليك لما أنت بتقرأي، قد يخفى عليك المعنى. يبقى اسمه ده إيه؟ تشابه نسبي، لأن مجرد ما تقرأي في التفسير هتفهمي، هتعرفي، ما يبقاش فيه مشكلة خالص. لا ما تبحثيش عن معناها خالص يا خديجة، ما تبحثيش عن معناها، لأن دي من الحاجات اللي يعني متشابهة، واسمه تشابه حقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لم يفسرها للصحابة، ويسعنا ما وسع الصحابة. ما حدش سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، هي ليها معنى عند الله عز وجل، الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده لحكمة، وخلاص انتهى على كده. طيب هنا بقى يبتدي يجيب لك امثله على يعني اللي في قلوبهم زي وقعوا في ايه. شوفي، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. اهل التعطيل خدوها، طبعا احنا لينا تفسيرها، احنا لينا تفسير الايه دي اهل السنه. التعطيل بقى عمل ايه؟ قالوا ان ليس كمثله شيء، يبقى لازم نعطل الايه؟ الصفات ديت. ليه؟ لان الله عز وجل ليس كمثله شيء، ما ينفعش نقول ان الله عز وجل له يد. ليه؟ ده ليس كمثله شيء، ملوش يد. لان احنا لو قلنا ان ليه يد، يبقى ايه؟ يبقى بتشبه يد الانسان، يبقى ملوش يد. دي النعمه، دي القدره. واخدين بالكم يا جماعه التفسيرات بتاعت اللي بيعطلوا الصفات؟ التعطيل مثلا يقولوا ما ينفعش ان احنا ليس كمثله شيء، بمعنى ان ما ينفعش ان نقول ان الله عز وجل بصير، لان احنا لو قلنا ان هو بصير يبقى زيه زي الايه؟ زي خلقه، وهو ليس كمثله شيء، بقى نعطل الصفات. يبقى عطلوا الصفات يعني تفسير غلط لليس كمثله ايه؟ شيء. وسبحان الله، يشوف اهل السنه والجماعه يثبتوا الاسم ويثبتوا الصفه ويقولوا ليس كمثله شيء. هم بقى عكسوا، قالوا لا ليس كمثله شيء، يبقى ما ينفعش الصفات تبقى لله عز وجل وتبقى للخلق، يبقى نعطل الصفه. لا، هو السميع بلا سمع. واخدين بالكم يا جماعه؟ هو العليم بلا علم. طب كيف يعني؟ سبحان الله، تعطلوا كل ايه؟ طبعا وفي من المعطله، انتوا عارفين طبعا المعطله منقسمين قسمين، قسم من عطل الاسم والصفه، وقسم منهم اثبت الاسم ونفى الصفه. طبعا كلا الفريقين يعني خدوا ليس كمثله شيء بانها ايه؟ ان احنا ما ينفعش نشبه الله عز وجل مخلوقاته. واخدين بالكم؟ فنفوا الايه؟ الصفات. سميع وليس بسميع، وبصير ليس هو السميع وليس ايه؟ دي نوع من انواع التأويل طبعا الخاطئ او التفسير الخاطئ او الزيخ في التفسير، ده اللي في قلوبهم زيخ. في نقطة كمان، شوفي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. دي خدوها مين؟ خوارج، وقالوا اهو خالد اهو في النار، ما دام اي حد يقتل حد خالد مخلد في النار. وقالوا قاسوا على كده يا جماعه، اي جميع اي حد يعمل معصيه يبقى خالد مخلد في النار، اهي الايه سبحان الله. طب فين ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ هي الذنب الوحيد اللي الله عز وجل لا يغفره الاشراك، الشرك، ان حد يشرك بالله عز وجل. ان الله لا يغفر ان يشرك به، ما انت لازم يا جماعه دي ايه فيها تشابه، لازم اردها للمفكر. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب امال دي ايه؟ تعتبر كبائر. والكبائر عند اهل السنه اللي يموت على كبيره فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء إيه؟ غفر له، ونعذبه بيعذبه بقدر الذنب، الموحدين بيعذبه بقدر الذنب، ثم بيخرج إلى نهر الحياة ويبتدي ينبت من تاني وبعد كده يخش الجنة. دي تفسير الراسخين في العلم، واخدين بالكم؟ لكن اللي في قلوبهم زي أهو اللي هم الايه؟ الخوارج. يبقى من هنا خدوا الايه دي وسبحان الله وقعوها ايه؟ يعني خلوها على جميع، يعني اي حد يعمل كبيره بل اي حد يقترف اي معصيه خلوا يعني خالد مخلد في النار. هو في الدنيا كافر بيكفروا الناس بالمعاصي وفي الاخره خالد مخلد في النار. طبعا ده يا جماعه زيخ. اكفروا صاحب الكبيره بل بالمعاصي كمان. ولكن صح كده يا كريمه، هي طول المكس في طول المكس في النار. وسبحان الله، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. سبحان الله. فده ايه بقى؟ راسخين في العلم، ياخدوا المحكم ده وايه؟ ويفسروا بيه الايات المتشابهه دي. ما لازم نجمع ما بين الادله. طيب عندك كمان حاجة: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. دي بقى خدوها مين؟ الجبرية. قال أهو إحنا مجبورين على كل حاجة، مجبورين على المعاصي، مجبورين على كل أفعالنا. مين اللي قال كده؟ ده الله عز وجل، ده بعلم يعلم، لأن هو العليم قبل أن يخلق الخلق وهو عليم. كل اسماء الله عز وجل يا جماعه ازليه. قبل ان يخلق الخلق هو الرزاق، قبل ان يخلق الخلق هو الخالق. ده اسماء الله عز وجل، هو العليم يعلم كل شيء. لكن ما اكبركيش على حاجه، لم يكبرك على حاجه. سبحان الله، ده لو اكبرك على حاجه يبقى ظلم. انت ليكي اختيار. الله عز وجل نزل ليكي شرع، ده حرام وده حلال، وانت بتختاري. حد بيجبرك على انت تفعلي معصيه؟ حد بيجبرك ان انت تقومي تصلي؟ حد بيجبرك ان انت تلبسي الحجاب؟ ده اختيارك انت. الله عز وجل يخلي ما بينك وبين ايه؟ نفسك. شوفي عايز تعملي ايه؟ ان اخترتي الحق الله عز وجل يوفقك. لما انت تدعيه يا رب وفقني، يا رب يسر لي امري، الله عز وجل يوفقك ويثبتك. ان اخترت الطريق الثاني خلاص انت عندك يا جماعه، انت بتحسي من نفسك ان في حد جبرك على حاجه. سبحان الله. فهنا في حاجات زي ما يعني سبحان الله، انتوا عارفين طبعا اللي هي الكونيه والشرعيه. الكونيه دي ان انت مثلا الله عز وجل خلقك انثى مثلا، الله عز وجل يختارك ان انت تكوني مثلا ده ابوكي وده امك، يختارك ان انت مثلا تتولدي في مصر، تتولدي في الجزائر، ده حاجات كونيه. ولكن فيما غير ذلك انت مخير. واخدين بالكم؟ وطبعا هنا خدوا الايه اللي هي على علم الله عز وجل وخلوه على ايه؟ على الاختيارات وعلى، لا طبعا. الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، الله عز وجل لا يظلم مثقال ذره. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويظلم، نسال الله سبحانه العافية. واخدين بالكم يا جماعه؟ كل ده تشابه نسبي يا حبيبتي. هو ده هنا بيديكي أمثلة، يعني بيديكي أمثلة، بيديكي أمثلة، بيديكي أمثلة على اللي زاغوا في قلوبهم زيغ. عملوا إيه؟ بياخدوا الآية المتشابهة ويبتدوا إيه؟ يتكلموا فيها. ليه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تأويله تحريفه هنا. واخدين بالكم يا جماعة؟ ابتغاء ان هم يضلوا الناس، ياخدوا المتشابهات دي. لكن لا، التفسير عمره ما يبقى بالكيفية دي. الراسخين في العلم بيعملوا ايه بقى؟ يردوا المتشابه ده للمحكم، للايات الواضحه البينه، يبتدي ايه؟ يفسرها على الايه؟ على الايات اللي فيها ايه؟ فيها تشابه ده. واخدين بالكم؟ فدي امثله، يعني تديكي امثله عشان يوريكي ازاي المحكم والمتشابه. او شوفي حتى هنا بيقول لك ايه؟ والراسخون في علم اصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الايات المتشابهه الى المعنى يتلائم مع الايات الاخرى، فيبقى القرآن كله محكم لا اشتباه فيه. ياخدوا المتشابه ده ويردوه للمحكم، يبقى القرآن يظل كله ايه؟ محكم، مفيش اي تشابه فيه ولا تعارض. لان هما دول يا جماعه بيعملوا ايه؟ بيضربوا القرآن بعضه ببعض. اهو شوفي معناها اهي، اهي يبقى احنا هنا ايه؟ ده احنا هنا مصيرين اهو. لا، مصيرين ايه؟ سبحان الله، سبحان الله. احنا لو مصيرين يا جماعه يبقى ده ظلم يقع عليك، يعني انت مجبوره على فعل شيء معين وبعدين تتحاسبي عليه. لا وربك، تخيلي انت مثلا تجبري ابنك على فعل حاجه معينه وبعدين تحاسبي عليه، انت عملت كده. الله، طب ما انت اللي قلتي لي اعمل كده. سبحان الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. شوفي، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وما ربك بظلام للعبيد. الله عز وجل لا يظلم مثقال ذره. طيب، إيه فهمتوا يا جماعه؟ ايوه، برافو عليك يا كريمه. روح الله، القرآن رد عليهم وقال له ايه يا جماعه؟ رد عليه القرآن وقال ايه؟ انما هو ايه؟ عبد الله ورسوله، على عيسى ابن مريم. انما هو عبد الله ورسوله. امال الروح منه دي ايه؟ كن. انتوا عارفين الله عز وجل خلق ادم كما خلق، مثلا ان خلق ادم كخلق عيسى عليه السلام، قال له كن فكان. هي روح منه دي معناها تفسيرها يا جماعه كن، كلمه كن فكان عيسى، كن فكان ادم. بل بالعكس، خلق ادم يعني اكتر، لان خلق ادم لم يكن ادم يا جماعه يعني خلق كبير، يعني الله عز وجل اللي خلقه كبير، مش تطور حياه يعني مثلا ان هو يكون زي عيسى مثلا كان صغير وبعد كده بقى تطور يعني وابتدى يعني ينمو في بطن امه، لا. فان مثل عيسى كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فكان. دي روح منه معناها كن. فهنا الراسخين في العلم يقولون ايه؟ انما هو عبد الله ورسوله. دي في القران يردوه على طول الايه المحكمه في القران، انما هو عبد الله ورسوله. لكن روح منه دي معناها ايه؟ كن فكان. ايه؟ فكان عيسى، كن فكان ادم عليه السلام. بالضبط كده. فهتلاقي حاجات كتيرة ايه الراسخين في العلم يقولون ايه آمنا بها كل من عند ربنا، احنا مؤمنين بكل حاجة بالقرآن ده مؤمنين بيه كله، والمتشابهات يردوها للايه للمحكم على طول، لان القرآن فيه محكم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ يعملوا ايه؟ يتبعون ما تشابه منه، ياخدوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تحريفه، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب الحكمة بقى، في حد عنده سؤال؟ عشان احنا خلاص كده آخر جزء عندنا. الحكمة بقى من تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، طبعا يعني سبحان الله، يعني طبعا بالنسبة ان هو لو كان القرآن كله محكم، تخيلي كل الآيات محكمة، يبقى فين الاختبار والابتلاء؟ لأ، الله عز وجل في هنا لينا اختبار من عند الله عز وجل، عشان لو كان كله محكم يبقى خلاص كده كله واضح، لأ في حاجات مش واضحة، الله عز وجل يختبرنا نعمل ايه؟ الكلمة اللي مش واضحة، الآية اللي مش واضحة نعمل ايه فيها؟ هنقعد نألف بقى من دماغنا؟ لأ، هنرجع للتفسير ونشوف الراسخين في العلم فسروها قالوا ايه فيها. واخدين بالكم يا جماعه؟ يبقى هنا الله عز وجل يبتلينا بوجود المتشابهات دي، شوفنا هنعمل ايه، ابتلاء وفتنه. واخدين بالكم يا جماعه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. هل هنتمسك بالمتشابه ده ولا زي ما الراسخين في العلم بيردوا المتشابه للمحكم على طول؟ كل ده ابتلاءات من عند الله عز وجل وتمحيص عشان يشوفنا هنعمل. طيب واذا كان بقى كله متشابه بتبقى مشكله، لان فين بقى يعني هيبقى يعني هنعرف العقيده السليمه منين؟ خدي بالك الايات المحكمه دي احنا بنعرف منها العقيده السليمه، وبنعرف منها الدين، وبنعرف منها الهدى. فلو كان كله متشابه برضه هيبقى فيه ايه مشكله. يرجع لنا عند التشابه واخرى متشابهات امتحانا طبعا للعباد. وطبعا ليتبين الله عز وجل يا جماعه كمان من في قلبه زيغ، لان في قلبه زيغ هيتبع ايه المتشابه. ولكن طبعا اللي راسخين في العلم بقى وعايز الحق على طول بيرجع للتفسير ويبتدي يعرف التفسير الحق، وما بي طبعا ما بي ايه ينصعش خالص ان هم في قلوبهم زيغ. طيب هو كده يعتبر المحكم والمتشابه خلص معانا كده، فاضل لنا الناسخ وايه؟ الناسخ والمنسوخ. طيب في حد عنده اي سؤال؟ هو طبعا درس جميل، والناسخ كمان المنسوخ برضه درس يعني ان شاء الله ندرسه المره الجايه، برضه درس ايه جميل ويوسع المدارك، حلو جدا يعني الناسخ والمنسوخ. والنهارده خدنا خلصنا كده المحكم والمتشابه.